بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنستعين بالله تعالى في هذا المجلس بشرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في العقيدة وهذه القصيدة على بحر الكامل تنسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ونحن لسنا على يقين من ذلك وإنما إن ظنوا إلا ظنا وما نحن مستيقنين يعني هذه القصيدة قد نسبها إليه بعض العلماء كنعمان الألوسي في كتابه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ولكن يعني هناك كلام في نسبته على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ولكن هذا لا يضر لأن المعاني التي احتوت عليها هذه القصيدة هي نفس الأمور ونفس المسائل التي يقررها ابن تيمية في كتبه الأخرى والتي توافق معتقد أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم هذا أمر الأمر الثاني هذه السلسلة الصوتية نستهدف نحن فيها المبتدئين فهذا الكتاب يصلح لمن لم يدرس شيئا في العقيدة ويصلح أيضا بطبيعة الحال لمن درس معنا مثلا الواسطية أو كتاب التوحيد فهذه القصيدة ستكون سهلة عليه فهذه القصيدة نستهدف نحن فيها المبتدئين وأنا قلت سلسلة صوتية وإنما هذا على سبيل المجاز لأننا نحن إن شاء الله في هذا المقام سنحرص على الاختصار وأرجو الله عز وجل أن ييسر لنا أن نشرح هذه القصيدة في مجلس واحد فإن اضطررنا فقد نزيد مجلسا ثانيا ويكون هذا غاية ما نحتاج إليه فلن نحتاج إلى أكثر من مجلسين في شرح هذه القصيدة إذن الأمر الأول أن هذه القصيدة لسنا متيقنين من نسبتها إلى ابن تيمية وإنما هي تنسب إلى ابن تيمية وهذا لا يضر لأنها توافق مقرر تقريراته في كتبه الأخرى المسألة الثانية أننا لن نطيل إن شاء الله في شرح هذه القصيدة وإنما سنشرحها باختصار وسنجتهد ألا نزيد على مجلس واحد فإن اضطررنا فسنحتاج لمجلس ثاني ولن نزيد على هذا الأمر الثالث ما هو الشرح الذي سنعتمده على هذه القصيدة قد جرت العادة معنا في هذه القناة التي صلى الله عز وجل يبارك فيها في قناتنا هذه في اليوتيوب أننا عندما نختار متنا من المتون فإننا نعتمد عليه شرح من الشروح وطريقتنا التي اعتمد عليها أننا نشرح المتن كلمة كاملا وأما الشرح فإننا نقرره للطلبة ونرشح لهم هذا الشرح ويكون هذا الشرح مفتوحا بين يدي الطالب ونقرأ من الشرح ما نريده نختار من الشرح ما نريده ونعلق عليه أحيانا ليس دائما تمام فهذا الذي سنفعله نحن أيضا في هذه القصيدة وقد اخترت لكم شرحا وفي الحقيقة هذا الشرح هو الوحيد على هذه القصيدة وعندما أقول هو الشرح الوحيد يعني أقصد من الشروح التراثية إن صح التعبير أو من الشروح المتأخرة أو يعني الشروح المتقدمة نسبيا لم يصل إلينا على هذه القصيدة إلا شرح واحد مرة أخرى لم يصل إلينا على هذه القصيدة إلا شرح واحد فلذلك نحن مضطرون إلى أن نقرره عليكم هناك شروح أخرى على القصيدة نعم هي شروح معاصرة لمشايخ فضلاء معاصرين لهم شروحات على هذه القصيدة إما شروحات صوتية وإما شروحات مكتوبة موجود لكن قد عودتكم في مناسبات كثيرة وفي كتب كثيرة أننا نحرص دائما على الشروح أو على الكتب المتقدمة الشارح الذي معنا اليوم توفي قبل 200 سنة فهذا يعتبر متقدم نسبيا ليس مطلقا وإنما نسبيا الشرح الذي بين يدينا اسمه اللآلئ البهية شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كتب على غلافه من نوادر مخطوطات الحنابلة ومؤلف هذا الكتاب رجل يقال له أحمد بن عبد الله المرداوي الحنبلي كان حيا عام 36 و200 و1000 للهجرة طبعا طيب لماذا أنا قلت لرجل اسمه هذا التعبير عندما أقول لرجل اسمه ماذا تفهم منه تفهم منه أن هذا المؤلف ليس مشهورا تمام وأنا تعمدت أن أقول هذا حتى تنتبهوا أنه ليس الإمام المرداوي المعروف المحقق في المذهب الحنبلي، يعني ليس هو شارح المقنع، ليس هو الإمام المرداوي المعروف عند متأخري الحنابلة بكتبه وشروحاته وتقريراته المعتمدة في المذهب الحنبلي، ليس هو، وإنما هو رجل آخر لا نعرف شيئا عن هذا الرجل. كل الذي نعرفه أن اسمه أحمد واسم والده عبد الله، وأنه ينتسب إلى هذه القرية، قرية مرداء، وهي بقرب نابلس في فلسطين المحتلة، نسأل الله عز وجل أن يحررها، وأنه حنبلي المذهب، وهذا واضح من خلال انتسابه إلى الإمام أحمد، ومن خلال النقولات التي ينقلها عن الإمام وعن أئمة الحنابلة المتقدمين والمتأخرين. واضح يا شباب؟ طيب، الأمر الأخير لعله الأخير إن شاء الله قبل أن نبدأ في تعليق على الكتاب، أنني أنصح طالب العلم بأن يحفظ هذه القصيدة كاملة، لأنها سهلة واضحة قصيرة، تستطيع أن تحفظها في مجلس واحد. لماذا؟ هي 16 بيتا قصيرة، فتستطيع أن تحفظها في مجلس واحد. فكل الذي عليك أن تسمع إلى أن تستمع إلى هذا الشرح بحيث تفهم القصيدة، لأنك إذا فهمت القصيدة أعانك فهمك للقصيدة على حفظها. بعد أن تستمع إلى هذا التسجيل الصوتي تحفظ القصيدة كاملة، وتكون قد تأكدت من نطق الأبيات وضبط الألفاظ. بعد ذلك تحفظ هذه القصيدة وتسمعها على شيخ من المشايخ إن استطعت، أو على صاحب لك من طلاب العلم. طيب، إذن الآل عبهية قد ذكرت لكم هذا، وقلت لكم أن هناك يعني أكثر من إمام يعرف أو عالم يعرف بالمرداوي، ولكن ليس هو صاحبنا هذا، وإنما يعني صاحبنا هذا مجهول، لا نعرف عنه إلا اسمه، ولا نعرف عنه إلا هذا الكتاب. طيب، قبل أن نبدأ في التعليق على القصيدة أحب أن أنبه على أمر، وهو أن هذا الشرح وإن كان هو الشرح الوحيد، وإن كان هو الشرح الذي اعتمدناه لكم، لكن هذا لا يعني أنه موافق لتقريرات أهل السنة والجماعة في كل ما ذكره. فهناك بعض المباحث التي ذكرها الشارح تخالف ما عليه أهل السنة. فمثلا في الأسماء والصفات هو الشارح يميل إلى مذهب المفوضة، وهو مذهب متأخري الحنابلة الذين يظنون أن هذا هو مذهب السلف، والواقع أنه ليس مذهب السلف. وهذا قد وقع فيه كثير من متأخري الحنابلة وغيرهم الذين يظنون أن التفويض هو مذهب السلف. فالمؤلف غفر الله له هو على هذا المذهب، ففي الأسماء والصفات ينقل عن متأخري الحنابلة ويعتمد تقريراتهم التي تقر وتعتمد التفويض، وهذا مخالف لتقريرات شيخ سام تيمي، ومخالف لما كان عليه السلف. هذه الملاحظة الأولى على الشرح، فينبغي أن تنتبهوا لهذا. والأمر الثاني أنه قد يورد أحاديث ضعيفة أو منكرة، والأمر في هذا يعني على طالب العلم هين، لأن لك أحاديث الكتاب مخرجة. إذن نحن اعتمدنا هذا الشرح، لكننا سنأخذ منه حاجتنا، وسنأخذ منه ما يوافق ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتب الأخرى على أنه مذهب للسلف. فإذا اقتنيت هذا الكتاب وقرأته كاملا، فأنصحك بأن تقتني طبع الدار بن حزم، لأن عليها تعليقات مفيدة تبين لك مخالفة الشارح رحمة الله عليه لما عليه السلف وأهل الحديث والأثر. تمام يا شباب؟ طيب، بعد هذا انتقلوا معي إلى صلب الكتاب. في بعد ذلك عندكم المخطوطات، تجاوز المخطوطات ننتقل إلى صلب الكتاب والمقدمة. نعم. طيب، هنا عندكم النص المحقق في صفحة 36. ذكر الشارح في المقدمة شرحه أنه وضع هذا الشرح، يقول وضعته لنفسي ولمن شاء من بعدي لضرورة كونها، يعني هذه القصيدة، لم تشرح، وإلا فلست من أهل ذلك الشأن، ولا من خير ذلك الميدان. فهذه الفقرة نستفيد منها أمرين. الأمر الأول أن هذه القصيدة لم تشرح من قبل، فهذه المنقبة قد ادخرت للمرداوي رحمة الله عليه بأنه هو أول من شرح هذه القصيدة. وهكذا يعني كثير من الكتب قد لا يكتب لها يعني الذيوع أو لا يقبل عليها العلماء بالشرح والتعليق والتحشية، فمع أنه قد يكون كتابا نافعا ومفيدا، لكن سبحان الله لم يقدر له أن شرح، فيأتي عالم من العلماء قد يكون متأخرا فيشرح هذه القصيدة. فيعني وقد قال يعني السلف قالوا كم ترك الأول للآخر، فالعلوم ما زالت يعني ما زالت هناك كتب تحتاج إلى شرح، ما زالت هناك كتب تحتاج إلى حاشية وإلى تعليق وإلى توضيح وإلى إضافة وإلى تجديد، فالعلم لا ينتهي. فإذا هذا الكتاب قصيدة الشارح صرح في البداية أن هذه القصيدة لم تشرح من قبل، وأنه أول من تصدى لها بالشرح. والأمر الثاني أنه تواضع، وهذا هو شأن طالب العلم والعلماء أنهم دائما يتواضعون، والعلم يعني إنما نحن نطلبه لنتواضع لا لنتكبر على الناس. فيقول أنا يعني لا تظن أني شرحت هذه القصيدة لأني عالم وكبير، أنا شرحتها لأنها لم تشرح، وإلا في الحقيقة أنا لست من أهل ذلك الشأن، لست من أهل ذلك الشأن ولا من خيل ذلك الميدان. وهذا تواضع منه رحمة الله عليه، وإلا شرحه في الحقيقة نافع ومفيد، ويدل على أنه من أهل العلم، وإن كان قد يعني تقع منه بعض المخالفات، ولا يسلم أحد، جل من لا يسوء ومن لا يخطأ ومن لا يخطئ ومن لا يزل. ومن الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. طيب بعد ذلك شرع الشارح رحمة الله عليه في شرح القصيدة. أنا ارتأيت أن أقرأ لكم القصيدة كاملة بما أنها قصيدة قصيرة، فسأقرأها عليكم كاملة تمام، بحيث تأخذوا صورة كاملة عنها، ثم بعد ذلك نبدأ في التعليق عليها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فيما ينسب إليه أنه قال في هذه القصيدة: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. تمت القصيدة. طيب نبدأ الآن بحول الله في التعليق عليها. افتحوا معي في صفحة 44. يقول: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. يا سائلي يعني يا من يسألوني. فيشير هنا الشاعر أو الناظم شئت أو المؤلف إلى أنه فيه إشارة إلى أنه قد سئل عن عقيدته، واضح؟ وابن تيمية في زمانه كان عليه جدل كبير، والناس كانوا يتهمونه ويفسقونه، بعضهم كان يبدعه، بعضهم كان يكفره، يتهمونه بأنه يعني كان على عقيدة فاسدة، لأنه كان يخالف الشائع في بلاده وفي زمانه من المعتقدات الأشاعرة والمعتزلة والمتكلمين وغير ذلك، فكان يتهمونه في عقيدته، فكان يسأل ماذا تعتقد أنت في الأسماء والصفات، ماذا تعتقد في القرآن، ماذا تعتقد في كذا، فكان يجيب بناء على أسئلته. ولما كان يسأل عن لماذا لا تكتب لنا كتابا في العقيدة كي نتبعه؟ فكان يقول العقيدة لا تؤخذ مني، انظروا إلى التواضع وانظروا إلى انصافه، يقول العقيدة لا تؤخذ مني ولا ممن هو أكبر مني، وإنما تؤخذ يعني من من من من القرآن والسنة وما قرره السلف. فكان يعني يرشد السائرين إلى أن أن أن أن أن يكتفوا بالوحي وبتقريرات السلف وبكتب الأوائل، فقد كتبوا في ذلك كثيرا، لكن مع ذلك كان الناس يصرون عليه، وكثير من مؤلفاته إنما كانت نتيجة لسؤال الناس له. فالحموية هي فتوى من في من حماة، التدمرية كذلك نسبة إلى تدمر، الواسطية لسائل جاءه من واسط، وهكذا المراكشية لسائل سأله من مراكش في المغرب. فمع ذلك يعني سبحان الله يعني كتب الله لمؤلفاته ولعقيدته الذيوع، وهي العقيدة التي نعتقد أن السلف كانت عليها، ليس عقيدة ابن تيمية رحمة الله عليه. يا سائلي عن مذهبي، يا سائلي، يقول الشارح سؤال هداية واسترشاد، يعني أن السائل يسأل المؤلف ليس على وجه التحدي والتعنت والمخاصمة والجدال ولي يعني ظهار أخطاء الشيخ. هذا السائل إذا كانت هذه نيته فإنه لا يوفق، وإنما طالب العلم كيف يسأل العلماء؟ يسألهم سؤال هداية واسترشاد وانتفاع وتعلم واستشكال، هذا الذي يوفق، هذا الذي يرزق العلم ويشرح الله صدره للعلم. أما الذي يسأل على وجه التعنت والعناد والمشاققة فهذا لا يوفق. إذا قال الشارح سؤال هداية واسترشاد لا سؤال تعنت وعناد. عن مذهبي، الشارح قال يعني الذي أذهب إليه في الفروع، وهذا لا يظهر، لا يظهر لأنه لم ينص على على مذهبي في الفروع، وإن كان معروف أن ابن تيمية من الحنابلة. فالذي يظهر الله أعلم أنه يقصد بمذهبي أي مذهبه الذي يذهب إليه في المسائل التي تنازع الناس فيها في المعتقد، واضح؟ فيكون مذهبي وعقيدتي من باب عطف الترادف، فيكون عقيدتي بنفس معنى مذهبي ومذهبي نفس معنى عقيدتي، واضح؟ هذا الذي يظهر لي، ولا يظهر أنه يريد بمذهبي الفروع وعقيدتي الأصول، لا يظهر هذا، لأنه لا يناسب القصيدة، ولأنه لم يتعرض إلى مذهبي في الفروع في القصيدة أصلا. فهمتم الإشكال؟ وإن كان المذهب في الغالب يطلق على الفروع، على كل حال الأمر في هذا هيئ. ثم قال رزق الهدى من للهداية يسأل بفتح الياء وليس يسأل. عندكم هنا في طبع دار بن حزم الياء مضمومة، وهذا يبدو لي أنه خطأ، الصواب يسأل بفتح الياء. رزق الهدى من للهداية يسأل، يعني من للهداية يسأل، من يسأل الله عز وجل الهداية ماذا يحصل له؟ رزق الهدى. إذا سألت الله الهداية رزقك الهداية، سألت الله التوفيق رزقك التوفيق، سألت الله عز وجل أن يشرح صدرك سيشرح صدرك، عليك فقط أن تتجه إلى الله عز وجل، عليك فقط أن تتجه إلى الله عز وجل وثق به بأنه سيهديك. من سأل الله الهداية هدي، من للهداية يسأل رزقه الله الهدى. وهذا إشارة إلى قول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، يعني يطلبوا مني الهداية أهديكم. وهذا الأمر صحيح ومطابق للواقع، وقد دلت عليه يعني أخبار وآثار، والواقع المشاهد يدل على هذا. فتجد الإنسان إذا كان على ضلالة، سواء كانت هذه ضلالة داخل الإسلام، يعني كان يتبع مذهبا من المذاهب المنحرفة، فيطلب الله الهداية بالصدق ويتجه إليه بإخلاص وانكسار وتضرع، يقول يا رب بين لي هل مذهب أهل السنة هو الصواب، أم مذهب المعتزلة، أم مذهب الرافضة، أنا ضائع، أنا تائه، أنا أريد منك الهداية. فمن يتجه إلى الله بصدق وإخلاص فإن الله يشرح صدره ويرزقه الهداية. كذلك خارج الإسلام من اليهود والنصارى والملاحدة والبوذيين وغيرهم، سمعنا قصصا كثيرة لأناس ليسوا مسلمين ولم يولدوا في بلاد مسلمة، يجلس في غرفته يغلق على نفسه الباب يرفع يديه إلى السماء بالفطرة، لا يعرف الإسلام ولا القرآن ولا السنة، يتجه إلى الله ويرفع يده يقول يا رب أنا تائه، أنا ضائع، أنا ضال، أنا أريد أن أعبدك لكني لا أعرف كيف أعبدك، لا أعرف الدين الصحيح، اهدني ارشدني بين لي هل أتبع الإسلام هل أتبع اليهودية هل أتبع النصرانية هل أنت موجود أم غير موجود بين لي. فكثير من الناس الذين طلبوا الهدى من الله عز وجل فإن الله عز وجل استجاب لهم ويرزقهم. كيف؟ هذا ليس عليك كيف، الله عز وجل يدبر ذلك ويتولاه. ثم قال اسمع كلام محقق في قوله، اسمع يا طالب العلم كلام محقق أي كلامي أنا، يعني كلام المصنف. وهذا ليس كبرا، وإنما هذا بيان للحال والواقع. هو يقول لك أنا محقق، يعني أنا متيقن مما أقول، أنا لست في ريب لست في شك، لست كالمتكلمين الذين إذا حضرت أحدهم الوفاة نسأل الله السلامة والعافية فقيل يقال له ماذا تعتقد يا فلان فيقول لا أدري، على أي عقيدة تموت يا فلان يقول لا أدري. وقد ذكرنا لكم قصص كثير منهم في شرحنا على الحموية، أخبار كثير من الأئمة المتكلمين عندما تحضر الوفاة يقال له يا فلان ما هو دينك ما هي عقيدتك يقول لا أدري أنا ضائع تائه. كثير منهم من كبار أئمتي. ابن تيمية يقول لك لا أنا لست في شك لست في ريب، أنا محقق متيقن. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه أي لا يرجع عنه، ولا يتبدل أي لا أذهب إلى مذهب آخر وأترك مذهب السلف، لا أستبدل مذهب السلف بغيره. ثم بعد ذلك بدأ في شرح المسائل العقدية. المسألة الأولى التي بدأها هي موقفنا من الصحابة. ما هو موقفنا من الصحابة؟ قال حب الصحابة كلهم بلا استثناء، المهاجرين المهاجرون والأنصار، العرب منهم وهم الأعظم وهم الغالبية، وغير العرب منهم وهم قلة، تمام؟ الصغار منهم والكبار، العشر المبشرين وغير المبشرين، الذين شهدوا الغزوات والذين لم يشهدوا الغزوات، كل الصحابة بلا استثناء. حب الصحابة كلهم لي مذهب، أي أذهب إلى حب مذهب، أي مذهبي هو حب الصحابة بلا استثناء. ثم قال ومودة أي محبة القربة أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بها، أي بهذه المحبة أتوسل أي أتقرب إلى الله عز وجل، فأنا أتقرب إلى الله عز وجل بحب آل البيت أيضا. ففي الشطر الأول قال أنا أتقرب إلى الله، أنا أحب الصحابة كلهم بلا استثناء، ويدخل في الصحابة آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فآل البيت هم جزء من الصحابة، تمام؟ فالصحابة أعم وآل البيت أخص، فكل من كان من آل البيت فهو صحابي، لكن ليس كل صحابي من آل البيت، صح ولا لا؟ مثال ذلك علي رضي الله عنه هو من آل البيت وفي الوقت نفسه هو من الصحابة. طيب معاوية رضي الله عنه هو من الصحابة لكن هل هو من آل البيت؟ لا. إذن كل من كان من آل البيت فهو صحابي، لكن ليس كل صحابي من آل البيت. فإذا لا فرق بين علي ومعاوية وبين عائشة وفاطمة، بل كلهم في أصل المحبة سواء، حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها توسلوا. طيب ما الدليل على هذا؟ نحن سنحاول أن نقوم بأمرين، الأمر الأول أن نشرح ألفاظ البيت، والأمر الثاني أن نستدل على كل بيت بدليل على الأقل واحد من القرآن أو من السنة. أي بيت ليس عليه دليل من القرآن أو السنة لا نقبله، نحن لا نعبد شيخ الإسلام ابن تيمية ولا نقدسه، نحن نعبد الله عز وجل ونتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي كلمة يقول ابن تيمية ليس عليها دليل من القرآن أو من السنة هي مردودة، فكل بيت في هذه القصيدة عليه دليل من القرآن أو من السنة، وسنحرص على بيان ذلك. أما دليل هذا البيت حب الصحابة، هل يحتاج إلى دليل يا إخوان؟ لماذا نحن نحب الصحابة؟ لأنهم نقلوا القرآن، نقلوا السنة، نقلوا الإسلام برمته، فتحوا الفتوحات الإسلامية، جاهدوا في الله حق جهاد، شهدوا التنزيل وفهموا التأويل، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. أما ويعني لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، يعني والله عز وجل أثنى على المهاجرين والأنصار باسمهم الصريح في سورة التوبة، وآيات كثيرة جدا. هذا بالنسبة للصحابة. بالنسبة لآل البيت الله عز وجل يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرباء. طيب حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القرباء بها أتوسلوا، ثم أتوسلوا أي أتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، وهذا من التوسل المشروع، هذا من التوسل المشروع ليس محرما، تمام؟ التوسل الممنوع هو أن نتقرب إلى الله عز وجل أو نتوسل إلى الله عز وجل بذوات الصحابة أو بجاه الصحابة أو بحق الصحابة، هذا ممنوع، تمام؟ أما أن نتقرب إلى الله عز وجل ونتوسل إلى الله عز وجل بحب الصحابة أو بحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جائز بالإجماع. وإن أردت التفصيل في ذلك فعليك بالرجوع إلى كتاب نفيس لابن تيمية اسمه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وهو مطبوع في مجلد. ثم قال: ولكلهم، أي كل الصحابة، قدر، قدر عظيم، منزلة عظيمة، على، يعني سمت وارتفعت، سما على يعني على وارتفع وسما، ولكلهم قدر على وفضائل، فضائل الصحابة كثيرة. وهناك كتاب اسمه فضائل الصحابة للإمام أحمد، وهناك أبواب كثيرة لفضائل الصحابة في صحيح البخاري. فهناك صحابة وردت فضائل لأعيانهم، وهناك صحابة لم ترد لهم فضيلة خاصة وإنما يدخلون في فضل الصحبة عموما. إذن يقول: ولكلهم فضل على ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. يعني يقول: نحن نحب كل الصحابة، نعم، ولكن بعضهم أفضل من بعض، بعضهم أفضل من بعض، دون تحقير لأحد، دون تحقير لأحد. نحن نحبهم كلهم، نعم، لكنهم لا يستوون عند الله، كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، صح ولا؟ فالذي آمن وقاتل وأسلم قبل الفتح ليس مثل الذي آمن وأسلم وقاتل بعد الفتح. طيب، من أفضل الصحابة؟ قال: لكنما الصديق منهم أفضل، وهذا بإجماع المسلمين. وقد أثنى الله عز وجل على أبي بكر في القرآن الكريم في آيات، في مثلا قوله تعالى، مثلا قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغى وجه رب العالى. من هذا؟ بإجماع المفسرين هو أبو بكر الصديق، أن المراد بالأتقى هنا هو أبو بكر الصديق. قد حكى الإجماع على هذا الواحدي وابن الجوزي وابن كثير والشوكاني والطاهر بن عاشور وغيرهم، ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة، فجعلوا ذلك في علي رضي الله تعالى عنه. وقد رد على الرافضة الرازي في تفسيره برد واف فشفى وكفى، كذلك رد عليهم ابن تيمية في منهاج السنة. طيب، قال علي رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. قال الذهبي: هذا متواتر عن علي. فلعنة الله على الرافضة، يقول هكذا الذهبي، فلعنة الله على الرافضة ما أجهلهم. انتهى كلام الذهبي من كتابه تاريخ الإسلام. فضائل الصديق كثيرة، يكفيك أنه أسلم على يده عثمان، الزبير، طلحة، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، يا أخوان كل هؤلاء أسلموا على يد أبي بكر الصديق. تخيلوا حجم جبال الحسنات التي تصب على أبي بكر الصديق من وراء إسلام هؤلاء. وقيل له صديق لأنه أول من صدق من الرجال، بناء على أنه أول من آمن، وقيل غير ذلك. وسميت صديقا وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير منكر، سبقت إلى الإسلام والله شاهد، وكنت جليسا بالعريش المشهر. هكذا يقول أبو محجن الثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي مسند، وفي المعجم الطبراني بسنده عن الشعبي قال: سألت ابن عباس: أي الناس كان أول إسلاما؟ قال: أبو بكر الصديق. ألم تسمع قول حسان: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعلمها بعد النبي وأوفاها بما حمل، والثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل. فأول من آمن من الرجال أبو بكر، وأول من آمن من الصبيان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال ثم ذكر الشارح هنا أن أبو بكر، أن العلماء قالوا: من قال إن أبو بكر ليس من الصحابة فهو كافر. لماذا؟ قالوا: لأن الله نص على صحبته في القرآن، فقال: إذ يقول لصاحبه، ولم ينص الله عز وجل على أحد في القرآن بأنه صحابي إلا أبو بكر، إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، بعد ذلك تكلم الشارح عن عمر، ثم استطرد وتكلم عن عثمان وعلي وعن بقية الستة رضي الله تعالى عنهم، وهذا اقرأوا وحدكم من شئتم أنا أنصح طالب علم أن يقرأ الشرح كاملا وينتقي منه الفوائد والفرائد، فهذا مفيد، مفيد جدا أنك تقرأ الشرح كاملا وتلخص منه الفوائد والفرائد. بعد ذلك ننتقي إلى البيت الذي بعده وهي مسألة جديدة. قال وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، وفي نسخة فهو الكريم المنزل، وهذه النسخة أحسن، هذه النسخة الثانية وهي فهو الكريم. وصف القرآن بأنه كريم قد ورد في القرآن، لكن وصف القرآن بأنه قديم فيه إشكال، تمام. وابن تيمية رحمة الله عليه في كتبه ينكر هذا، ينكر إطلاق لفظ القديم على القرآن، ويقول إن السلف لم يستعمله، فهو ينكر هذا. فنحن سنذهب إلى النسخة الثانية وهي الموافقة لتقريرات ابن تيمية. قال وأقول في القرآن، دخل الآن في مسألة جديدة، ما هو موقف ابن تيمية من القرآن الكريم؟ هل هو كلام الله غير مخلوق أم هو مخلوق؟ الذي عليه للسنة والجماعة ومذهب الحديث والأثار، وهو مذهب يعني يكاد يكون مذهب يعني هو يعني الآن الناس لا يعرفون أصلا المذاهب الأخرى، هذه الناس على فطرتهم. عموما مذهب أهل الحديث والأثار، مذهب السلف قاطبة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب ما الدليل على هذا؟ قلنا نحن لابد أن نستدل من القرآن ومن السنة، على الأقل دليل واحد. يقول الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، واضح؟ فإذا الله عز وجل وصف القرآن الكريم بأنه كلام الله، وإذا وكلام الله صفة من صفاته، إذن هو غير مخلوق. وأقول في القرآن أي عقيدتي في القرآن ما جاءت به آياته، أي الذي قاله القرآن أنا أقول به، الذي يقوله الله عز وجل في وصف القرآن أنا أقول به وألتزم به ولا أزيد عليه ولا أنقص. نرجع إلى القرآن الكريم، ماذا قال الله عز وجل عن القرآن الكريم؟ قال عنه بأنه كلام الله، وشنع على الذي قال إن هو إلا قول البشر يعني مخلوق، شنع عليه وكفره وتوعده بأن يصل سقر كما في سورة المدثر. فإذا يقول ابن تيمية كل ما قاله القرآن الكريم، كل ما قاله الله عز وجل في القرآن الكريم فأنا ألتزم به ولا أزيد عليه، فهو الكريم. القرآن القرآن من صفاته أنه كريم، وهو منزل أي منزل من عند الله عز وجل، هو تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل حقيقة، ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل، فهو القرآن المنزل من عند الله عز وجل. هذه خلاصة ما عليه السلف. قال الشيخ محمد بن عبد الملك الكرخي الشافعي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول، قال سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول، سمعت الشيخ أبا حامد الإسفرائيلي يقول مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبريل عليه السلام مسموعا من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا، تمام. ثم قال ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين، انتهى كلامه بحروفه. طيب هل الله عز وجل تكلم بصوت؟ نعم تكلم بصوت. طيب هل تكلم بحرف؟ نعم تكلم بحرف، فهو سبحانه وتعالى تكلم حقيقة لا مجازا، تكلم بصوت وبحرف. كيف تكلم؟ لا نعرف. هل كلامه يشبه كلام المخلوقين؟ لا يشبه كلام المخلوقين، ليس كمثله شيء. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. قال هنا الشارح في صفحة 89، قلت وهذه المسألة أعني مسألة الصوت والحرف قد أفردت بالتأليف، ووقفت على مؤلف لطيف ألفه العلامة أحمد بن عوض المرداوي الحنبلي، سماه هذا رجل آخر مرداوي، سماه طرف الطرف هكذا تقريبا في مسألة الصوت والحرف، أو طرف الطرف في مسألة الصوت والحرف، لست على يقين من ضبط الاسم، راجعوا. أجاد فيه وأفاد. طيب هناك مؤلفات كثيرة في هذه المسألة، لكن ذكرت لكم أنا الخلاصة. ننتقل بعد ذلك إلى البيت الذي بعده. يقول الشاعر ابن تيمية رحمة الله عليه، وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي ولا أتأول. دخل الآن في مسألة جديدة وهي مسألة الصفات، ما هو موقفه من الصفات؟ قال أيضا أتوقف عند القرآن، فالذي وصف الله به نفسه أنا أصفه. الله عز وجل وصف نفسه بأن له وجها وبأن له يدا وبأنه سبحانه وتعالى رحيم وبأنه غفور وبأنه كريم، كل ما وصف الله عز وجل به نفسه القرآن أنا أصفه به، ولا أزيد ولا أنقص، من غير تحريف ولا تكييف، من غير تعطيل ولا تمثيل. فلو أمثل لا أقول صفة الله مثل صفة المخلوق، ولو أعطل يعني لا أنفيها، ولا أكيف يعني لا أقول كيف وجه الله، ولا أحرف. والتحريف نوعان كما درسنا في الواسطية، تحريف لفظي وتحريف معنوي. وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي، أي وأقول قال المصطفى الهادي، وهو يشير بهذا إلى السنة النبوية، فهو يقول أنا ألتزم بما يقوله الله في القرآن، وألتزم بما يقوله المصطفى الهادي صلى الله عليه وسلم في السنة. ثم قال ولا أتأول، أي لا أتأول الأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنة. فلا أقول مثلا إن اليد معناها النعمة أو القدرة، هذا تأويل. ولا أقول ويبقى وجه ربك، إن الوجه هنا معناه الثواب، هذا تأويل. ولا أقول إن استوى معناها استولى، هذا تأويل. ولا أقول إن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أنها تنتظر ثواب الله، هذا تأويل. فهو يقول أنا لا أتأول. ما هو التأويل؟ صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح دون دليل، دون دليل. ثم قال وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي ولا أتأول. ثم قال وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما قال السلف، أمروها كما جاءت. ما معنى أمروها كما جاءت؟ يعني لا تحرفوها، لا تؤولوها، لا تعطلوها، لا تكيفوها، لا تمثلوها، واضح؟ أمروها كما جاءت دون كيف. كما نقل الطراز الأول، الطراز الأول يعني الرعيل الأول، وهذا التعبير الطراز الأول قد تكلمت عنه في كتابي الذي أعده للطبع الآن، ريش الطاووس، أسأل الله عز وجل أن ييسر طبعه ونشره. تكلمت عن هذا الأسلوب الطراز الأول، وقد ورد في أشعار العرب الأوائل، وورد في كلام حسان بن ثابت، فهو يقول مثلا في مدح الغساسنة بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأولي. طيب، إذن وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتهم إلى نقالها. طيب، هكذا عندكم في هذا طبع بن حزم، لكن في نسخ أخرى هو الأصح، وأرد عهدتها، أي عهدة آيات الصفات وأخبار الصفات، أرد عهدتها إلى نقالها. ما معنى هذا الكلام أرد عهدتها إلى نقالها؟ وأصونها عن كل ما يتخيل. نعم، افتحوا معي في صفحة لا إله إلا الله، اذهبوا معي الأمام، نعم، صفحة 111، 111. يقول وأرد عهدتها، أي عهدة آيات الصفات وأحاديثها، والمراد بعهدتها أي الخروج من تبعتها. يعني ابن تيمية يقول أنا لست أنا الذي يعني كتبت هذا القرآن، هذا كلام الله عز وجل، لست أنا الذي أنزلت القرآن ولا أنا الذي كتبته، السنة صحيح البخاري ومسلم، لست أنا الذي كتبته ولا أنا الذي قلته، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا أرد عهدة آيات الصفات وأحاديثها، أردها إلى من؟ أرد عهدتها إلى نقالها، يعني أقول هكذا نقل لنا الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هم نقلوها لنا هكذا وعلينا التسليم. أي أرد عهدتها إلى نقالها من أئمة الأثبات ومخرجيها المهر الثقات، واضح؟ فإذا يعني كان ابن تيمية يقول إذا عندك مشكلة استغفر الله العظيم، يعني إذا أنت عندك مشكلة مع الذين نقلوا لنا القرآن والسنة وهم الصحابة، لست أنا الذي قلت، لست أنا الذي قلت ويبقى وجه ربك، لست أنا الذي قلت بل يداه مبسوطتان. فأنا أنا مسلم والمؤمن، وأنا أسلم لهؤلاء كما نقلوها إلى، إذا أنت عندك مشكلة معهم يعني هذه مشكلتك أنت. وأصونها أي أحميها، أحمي آيات الصفات عن كل ما يتخيل، كل ما يأتي ببالك من أوهام من تأويل وتشبيه وتعطيل وتكييف، هذا كله أنا أصون الآيات هذه عنها، هذا فساد في ذهنك أنت. قال أحمد رحمة الله عليه: كل ما أخبر الله به في كتابه من صفاته فهو كما أخبر لا كما يخطر للبشر. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: قبحا، هذا دعاء، هذا دعاء على كل مبتدأ، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، تبا وقبحا وسحقا لكل إنسان يستدل على عقيدته بعقله وبمنطق اليونان أو بالفلسفة وينبذ القرآن وراءه، يعني يطرح القرآن وراءه، يعني لا يستدل بالقرآن، هذا أسلوب مجازي تمام، وهو مقتبس من القرآن الكريم طبعا. فهذا صنيع أهل الكتاب الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، هذا طريقة أهل الضلال الذين لا يستدلون بالقرآن، فالمؤمن يستدل بالقرآن والسنة، أما المبتدع فإنه ينبذ القرآن وراء ظهره ويعرض عنه. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. وإذا استدل لا يستدل بالقرآن والسنة، ماذا يستدل؟ قال ابن تيمية: وإذا استدل يقول قال الأخطل. من الأخطل؟ الأخطل شاعر من بني تغلب نصراني، هل تستدل بكلامه على مسألة عقدية؟ هذا ضلال. وهو بهذا يشير إلى مسألة الكلام. أهل السنة والجماعة كلام الله عز وجل يقولون كلام الله عز وجل حقيقي، تكلم بحرف وصوت، فالقرآن هو كلام الله تمام، مذهب واضح وبسيط جدا. الأشاعرة والماتريدية ماذا يقولون؟ يقولون هذا القرآن الذي نعرفه هو ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، فهذا القرآن هو يعبر عما في نفس الله عز وجل، وهو يحكي ما في نفس الله عز وجل. إذن أين القرآن؟ أين كلام الله؟ قالوا كلام الله قائم، هو عبارة عن معنى قائم في ذات الله عز وجل المقدسة، هو موجود في ذات الله عز وجل المقدسة، فجاء هذا القرآن ليعبر عما في نفس الله عز وجل. إذن هل هذا كلام الله؟ قالوا لا، هذا يعبر، هذا عبارة عن كلام الله، هذا حكاية عن كلام الله، كما ترون فلسفة يعني. وهذا الذي يسمى بالكلام النفسي، الكلام النفسي الذي تعرضنا له في شرحنا على شذور الذهب لابن هشام الأنصاري، هناك تكلمنا عن الكلام النفسي. طيب باختصار شديد، أنت عندما تفكر في شيء، الخواطر التي تدور في ذهنك وفي صدرك، الهواجس، الأوهام، عندما تكون في نفسك قبل أن تتكلم بها، أنت لم تتكلم بها، هي تدور في نفسك تمام، هل هذا كلام؟ ليس كلاما. ما هو الكلام عند اللغويين أو عند النحاة؟ ما هو الكلام عند النحاة؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، صح؟ هذا لابد أن تتلفظ، إذا لم أتلفظ به هل هو كلام؟ لا، ليس كلاما. الأشاعرة والماتريدية يقولون هذا الذي في نفسك يسمى كلاما، وهو كذلك حتى لو لم تتكلم به هو كلام، واضح؟ يسمى بكلام النفسي. طيب ما دليلكم؟ ويقولون أيضا كلام الله عز وجل، هذا القرآن هو يعبر ويحكي ما في نفس الله عز وجل، فكلام الله هو المعنى القائم بذاته المقدسة، هذا هو كلام الله، أما وهو الكلام النفسي عندهم، واضح؟ أما القرآن فهو يحكي أو يعبر عما في ذات الله عز وجل، وقد تكلمنا عن هذه المسألة في شرحنا على الواسطية. وقد رد عليهم ابن تيمية من 90 وجها في كتابه الذي سماه بالتسعينية، وهو مطبوع في 3 مجلدات. وكذلك ابن القيم في النونية قد أشار لهذا عندما قال: وكذاك 90 فيها له رد على من قال بالنفساني. 90 وجها بيّنت بطلانه، أعني كلام النفس ذا الوجداني، وكذا قواعدها الكبار فإنها أوفى من 200 بالحسباني، لم يتسع نظمي لها فأسوقها، فأشرت بعض إشارة لبياني. لله در. طيب لطيفة، اسمعوا هذه القصة اللطيفة. تحكى هذه القصة نقلها السبكي في طبقات الشافعية، قال: مر عبد الرحمن بن عساكر بالموفق بن قدام المقدسي. ابن عساكر عملها بالأشاعرة، المقدسي ابن قدام المقدسي عملها بالسلف، فسلم عليه، يعني ابن عساكر سلم على ابن قدامة، سلم عليه فلم يرد عليه، لم يرد الموفق على ابن عساكر السلام. فسئل عن سبب امتناعه عن ذلك فقال: إنه، يعني ابن عساكر، يقول بالكلام النفسي وأنا أرد عليه في نفسي. مبدو تقولون أن الأشياء التي في النفس والتي لم نتكلم نحن بها تسمى كلاما؟ طيب خلاص، أنا رددت عليك في نفسي داخل قلبي، وهذا يعني هذه حجة قوية. طيب، قلنا للأشاعر والماتريدية وغيره، ما دليلكم على أن الأشياء التي تكون في النفس أنها تسمى كلاما؟ وبناء عليه قلتم إن كلام الله هو نفسي وليس حقيقي. طيب، قلنا لهم ما الدليل على هذا؟ قالوا: بيت شعر الأخطل. ما هو بيت الشعر هذا؟ قالوا: الأخطل يقول، أخطل طبعا تغلبي نصراني كما سنبين الآن، ماذا يقول الأخطل؟ الأخطل يقول: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. إن الكلام، تجدون البيت في صفحة، أنا ممكن قرأته خطأ، في صفحة 113، انظروا البيت، يقول: إن الكلام لفي الفؤاد، هذا هو محل الشاهد. إن الكلام، الكلام الحقيقي أين هو؟ في الفؤاد، في القلب. وإنما جعل اللسان، أما عندما نحن نتكلم به فهو فقط دليل على ما في فؤادنا، واضح؟ يعني هذا هو الكلام النفسي، فالكلام الحقيقي هو موجود في القلب، فاللسان يأتي ويعبر عما في القلب. فاستدلوا بهذا البيت على أن الكلام حقيقة هو الكلام النفسي، وأما عندما نحن ننطق به ونتكلم به فهو فقط يعني دليل على ما في نفوسنا، واضح؟ فأنا عندما مثلا الآن أفكر في أن أطلب منك الماء، أنا أفكر فقط، لم أتكلم، لم أطلب، أنا جالس أفكر أن أقول لك يا فلان أنا أريد ماء، هذا الكلام الذي يدور في صدري هذا الآن هو الكلام الحقيقي وهو الكلام النفسي. فإذا نطقت وتكلمت وقلت يا فلان اسقني ماء، هذا الكلام، الألفاظ هذه دليل، ليست هي الكلام وإنما هي دليل على ما في نفسي. وهكذا هم قالوا في القرآن، قالوا هذا القرآن ليس كلام الله وإنما هو دليل وحكاية وعبارة عما في نفس الله عز وجل من المعنى. هذا كله فلسفة وكلام باطل مردود عليه، وهذا البيت باطل من وجوه: أولا، لا يستدل بكلام رجل النصراني على إثبات مسألة في العقيدة، وانظر كيف سبحان الله الضلال يتركون القرآن والسنة وكلام السلف والأوائل والإجماع ويذهبون إلى بيت لرجل النصراني. ثانيا، أن البيت مضروب. ما معناه مضروب؟ يعني أن الأئمة فتشوا عن هذا البيت في ديوان الأخطل ولم يجدوه. قال ابن الخشاب: فتشت في دواوين الأخطل فلم أجد هذا البيت من بينها. قال ابن حزم معلق عن هذا البيت: ملعون ملعون قائل هذا البيت، وملعون من جعل هذا النصراني حجة في دين الله. هكذا قال ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل، واضح؟ وأيضا يقول، نقل مرتضى الزبيدي في شرحه على الإحياء عن شيخ الحنفية علي الغزي الحنفي، قال: وأما من قال بأنه كلام الله معنى واحد مستدلا بقول الأخطل النصراني فاستدلاله فاسد، ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا، يعني معترضين عليه، هذا خبر واحد، يعني خبر أحد لا تقبل في العقيدة، مع أنه مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول، فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام. لذلك هذا البيت طعن في كثير من الأئمة، خطابي وابن القيم وابن كثير والخليل بن أحمد قديما قد طعن فيه، وابن الجوزي رحمة الله عليه في زاد المسير، كرمي الحنبلي، الألوسي، ابن حزم كما أشرنا قبل قليل، كل هؤلاء طعنوا في هذا البيت. طيب، إذن قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. ثم قال الناظم: والمؤمنون يرون حقا ربهم. دخل الآن في مسألة جديدة، وهي أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، أي يرونه في الجنة. يعني على تفصيل، ليس فقط يعني في في في الجنة، ولكن على كل حال نحن نؤمن بأن المؤمنين يرون الله عز وجل في الآخرة، دعنا نقول في الآخرة. والدليل على هذا أدلة كثيرة جدا، نكتفي بآية واحدة وهو قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب، والمؤمنون يرون حق ربهم، ثم قال: وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. وهذه مسألة جديدة، وهي أننا نؤمن بأن المؤمنين نؤمن بأن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، وهو حديث رواه البخاري ومسلم ولا شك في صحته، وقد شرح ابن تيمية حديث النزول في كتاب مستقل اسمه شرح حديث النزول. وإلى السماء بغير كيف، لو قال لنا قال: طيب كيف ينزل؟ نقول: لا ندري، لا ندري كيف ينزل، تمام، لكن الذي نجزم به بأن نزول الله عز وجل لا يشبه نزول المخلوق. طيب، ثم قال: وأقر بالميزان. دخل الآن في مسألة إثبات الميزان. يؤمن أهل السنة بأن هناك ميزان حقيقي توزن به الأعمال يوم القيامة، وهناك خلاف بين السلف: هل الذي يوزن هو الأعمال أم العامل، يعني الناس أنفسهم، أم الصحف؟ هناك تفاصيل يعني تعرضنا لها في شرح الواسطية، لكن بصفة عامة أهل السنة يؤمنون بالميزان، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والحوض الذي أرجو به، أرجو بأني منه ريا أنهل. الري هو الارتواء، وهو يعني يقابل الشبع في الطعام، فيقول: أنا أرجو يوم القيامة بأن أشرب منه. الحوض قد جاءت فيه أحاديث في البخاري وغيره أنه يعني مسيرته أن الحوض مسيرة شهر، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأحاديث كثيرة جدا. ومن لطائف أن طبعا أهل البدع ينكرون الحوض ويقولون ليس هناك حوض حقيقي، ومن كثير من لطائفه أنه دعا على من أنكر الحوض بأن يحرم من شرب هذا، من الشرب من هذا الحوض يوم القيامة. طيب، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. قال السيوطي: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ مبلغ حد التواتر، تبلغ حد التواتر. هذا ذكر السيوطي. وقبل السيوطي هذا للعز، العز بن عبد السلام ابن أبي العز، ابن أبي العز الحنفي شرحه على العقيدة الطحاوية قد قال هذا، قال: إن حديث الحوض متواترة. طيب، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. طيب، ثم قال رحمه الله: وكذا الصراط يمد فوق جهنم. نؤمن أيضا بأن الصراط، هناك صراط حقيقي يمد ويوضع فوق جهنم، ثم ينقسم الناس بعد ذلك إلى قسمين: فمسلم الناج، أي منهم من يسلم وينجو، والقسم الثاني مهمل، أي يسقط ويهمل في النار والعياذ بالله. ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، في سورة مريم. فهذه الآية واضحة في الإشارة إلى ورود الصراط وتقسيم الناس إلى ناج وإلى ساقط عياذا بالله. ثم قال الناظم بعد ذلك: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. تعرض إلى مسألة من مسائل الإيمان باليوم الآخر، أننا نؤمن بدار الجزاء وهي الجنة والنار. النار دار البوار ومقر الكفار، وقد أفردها ابن رجب بمصنف مستقل. وأما الجنة فقد أفردها ابن القيم بمصنف مستقل، كتابه المشهور حادي الأرواح. والنار يصلاها الشقي الذي كتبت عليه الشقاوة في بطن أمه بحكمة أحكم الحاكمين، فيدخلها بعمله السيء، لم يظلمه الله حاشا لله. وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك. إذن هذا البيت يتعلق بمسألة من مسائل الإيمان باليوم الآخر. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى البيت الذي بعده. نعم، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. نعم، ولكل حي عاقل، يريد بقوله حي عاقل يعني ولكل إنسان مكلف، فالمراد بقوله حي عاقل يعني مكلف، لأن من هو المكلف؟ ما هو ضابط التكليف عند الفقهاء؟ المكلف هو كل بالغ عاقل، فكل بالغ عاقل في قبر له في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله، يعني يريد أن يقول أن الإنسان ينتفع بعمل الصالح في القبر وأنه يسوءه عمل السيء في القبر، فالقبر فيه نعيم وفيه جحيم، وهذا إشارة إلى الحياة البرزخية، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو إثبات نعيم القبر وعذاب القبر، وأنكر هذا الضلال من المعتزلة والعقلانيين وغيرهم. طيب، ما الدليل على إثبات عذاب القبر؟ نقول من القرآن، الله عز وجل يقول سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب، المجموع كم؟ ثلاثة، مرتين ثم يردون إلى عذاب ثلاثة، فالكافر يعذب والعياذ بالله في دور ثلاثة، في الدنيا وفي الآخرة وفي الحياة البرزخية. أما في السنة النبوية فهناك أحاديث كثيرة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر كما في صحيح البخاري، وهناك حديث البراء بن عازب الطويل المشهور الذي أنصحكم بأن ترجعوا إلى كتاب الألباني أحكام الجنائز، ساقه كاملا، ساقه مساقا حسنا جميلا، أورد فيه جميع الألفاظ والروايات، أنصحكم بشدة أن ترجعوا إلى إلى إلى هذا الكتاب في سياقه لعذاب القبر، فهو مؤثر جدا ونافع. طيب، ويعني المؤمن يكفيه دليل واحد، يكفيه دليل واحد. قال الحافظ ابن رجب وقد تواترت الأحاديث في عذاب القبر، إذن أحاديث عذاب القبر بلغت حد التواتر. ما معنى متواتر؟ يعني رواه جمع عن جمع عن مثلهم إلى منتهى، يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، وقد أسندوه إلى الحس، وقد شرحنا التواتر بشيء بنوع من التفصيل في شرحنا على نزهة النظر في شرح نهوة الفكر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه فائدة، أن سورة من القرآن 30 آية تنجي قارئها يوم القيامة، وفي لفظ أنها تنجيه من عذاب القبر، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، سورة تبارك. طيب، بهذا يعني نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه القصيدة، وقد وفقنا بحمد الله عز وجل في شرحها في مجلس واحد في أقل من ساعة بحمد الله. يقول الناظم هذا، أي هذا الذي شرحته لك وقررته لك في كل الأبيات السابقة، ليس اعتقادي أنا فقط، بل هو اعتقاد الأئمة الكبار الذين أطبقت الأمة على ديانتهم وجلالتهم وفضلهم وعلمهم وعقلهم، وأنهم لا أحد يطعن في دينهم وفي معتقدهم. إذا كنتم تشكون في أنا، إذن هذا ليس كلامي أنا، هذا كلام الأئمة، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبو حنيفة ثم نعم هنا في الطبع الذي عندنا وأبو بالرفع، لكن الأصح والله أعلم بالجر، هذا اعتقاد الشافعية، لأن اعتقاد مضاف الشافعي مضاف له، ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقلوا، نعم أي نقله عنهم تلاميذهم وأصحابهم. وفضائل هؤلاء الأربعة قد دونت في مؤلفات مستقلة. ثم قال فإن اتبعت سبيلهم، إن اتبعت يا طالب العلم سبيلهم أي طريقهم، فأنت موفق وهنيئ لك هذا التوفيق والهداية. وإن ابتدعت أي انحرفت عن طريق هؤلاء الأربعة، ليس فقط هؤلاء الأربعة بل مذهب السلف والتابعين واتباع التابعين وغيرهم، فما عليك معول، أي ليس عليك تعويل ولا يعتمد عليك، لأنك يعني انحرفت عن الصراط المستقيم، لأنك أبيت الاتباع ودنت بالابتداع وخرقت الإجماع ورضيت لنفسك بالمراء والجدال والنزاع، فنودي عليك بالمكابرة والابتداع. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه القصيدة الطيبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت في شرحها شرحا مختصرا ميسرا واضحا. ولا تنسوا أن تحفظوا هذه القصيدة وأن تدعوا لي وتدعوا لي ناظمها بالخير والتوفيق. نكتفي بهذا القدر. ونراكم إن شاء الله في كتاب آخر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.